فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهور. ابن حزم تلق عالم من عليه يعني كل ما يورى بباج الرسا ستتاتب بيانس بيانس عندك زي جمع واجبونه يسوى حقنه عليه. قدي السنة تكتل العلماء دمو اندزي هالو أدنى ذلك مرة في كل طهر. كم نمت أهويه نقر بلوسي تأيكوت؟ قال سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الله سبحانه وتعالى من عليه كتتأهروا بهالا كتسأدوا بهالا كتتأبوا بهالا كحيداتشو كتتأبوا إنه كربوا أتشو ويم تغنانيو أتشو سلالي بيانس بيانس باند بيريد آند جزي واجبون والي. وذهب جمهور العلماء بزو علماء واشدهم منالو إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. عذر كليلو يو بطهارة عند جزي جمع يسفل لقوال ويمدمو واجب هون بتلالو. وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له. شافعي دمو يتلي نقرالو قديتانو بيه طهارة وبيه فريدو عند بيه ورو مالتنو عند جزي جمع عدرقات يميبال نقر يلا مالي لمن فلا يجب عليه كسائر الحقوق. يهكو يسو حق نو كفلقى أدرقوال كفلقى يتوالنجي واجب نو أن لوم لرشو علماش منالو لا يا شافعي تساستان لهالو يسو مبتال اللمي هنقر يسو هم مبتنو من لمن عمت أثنقري زنبلو بك عند أشان قريت لي أسكا متأثنو يسو مبتنو كسو يسو مبتك مهونو بفيت يسو مبتنو سلزي يهولت مبتسل هوني بيوروا عندك أن مقرب اللباتانو. طيب ونص أحمد وأحمد بن حنبل واحد من الأئمة الأربعة من عليه أنه مقدر بأربعة شهور. سبحان الله بأردت عندك أن مقرانيت اللباتانو لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة يعني إلى أم يرجو إلى ما نت يعني القرب القربم بلو ميملا اللادلب يعني مستين القربم بلو ميملا اللي سلزي كارات ور بهالا إنما تعلن إلاء ميبالا ولو إلاء مارت إني لمستين المسالي والله إني القربشم القنانيشم كالكو إشي كتلبت قن كارات ور بهالا كارات ور بلا أكاد لهم إس كارات ور تفق دوال كارات ورقن ويم تقلقات ويم جمع عدرق. سلازي يهن سلالة الله سبحانه وتعالى بأرات ورقنك أنهم يوجببت عليه. وقال الغزالي غزالي مبانو تلقوا عنهم المؤمن عليه وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالي. يه قرب هنا يتاينياليني بيا اراتوك ان عندك ان جمع ما رجع لبت يميتشل كهونه يمايتشل كهونه ليلا قداي نو. طيب لمن دنو باربا بارات قن يالكو يا عالم فهو اعدل عليه لان القران حديث كانببن بهالا ما هكلنياو يميهونو اسونو لان عدد النساء لي عند سو ماغبات يالبت يميتشلو ارات ميستناچو سلازي اراتو ميست دومو አንደኛዋ ከሶስት ቀን በኋላ በአራተኛው ቀን ነው የሚገባት አይደለም ደውንድሞች ዛሬ ወደ ሳዑዲያ ሄደ ነገ ወደ ፋጥማ ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ሄደ ከዛ በኋላ ወደ ሙሽአርፍ ፈትሂያ ሄደ ከዛ እንደገና ይመለሳል ወደ አንደኛዋ በአራት ቀን አንድ ጊዜ ስለሚደርሳት አራት ሚስት ያለው ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ በአራት ቀን አንድ ጊዜ መገናኘት አለባት አለ ويمكركوت قنال شالكم وهو يعمل بطاعة الله عز وجل منم نقر الله ميودو سرا ميكرو نقر يلم تقي النقي ما شاء الله يعني الله سونو بتعام بتعام سنان ميكتل متنو بلا بتعام مقوسا لعمر فقال لها عمر فقال لها نعم عمر الزوج زوجك እንዴት መሰለ ባል ነው ይሄ? ይሄማ ሁሉ ምስጢር የምትመኘው አይደለችም እንዴ ሲቀራ ነው የሚለው ማሻአላ። በቃ ተናገረ ሰይድና ዑመር فجعل تكرر يا عمر قالت يا امير المؤمنين سرى القران سيقرا نو مولو ما شاء الله ما شاء الله اللهم بطام يتودد نو انديت مسل بال مسلش تلالش. طيب سيدنا عمر دم من الاتال انت طرو بال نو انجي انديت مسل بال نو يازش الاتال. كذا بحالا سيدنا كعب ابن الاسد يمبال نبر كعب الاسدي اذا قوت بلو نبر انغري يا عمر غوادنيا نو. فقال يا امير المؤمنين انت ما انتبهت اندي نشو نقابل يا امير المؤمنين هذه المراه تشكو زوجها هي تكسوا عليكو هي كسسسكو نج هي ما غوسشكو ادلتش ميستو هي كسسسكو يا مررتشو كونو قالو في مبعدته اياها كسوا غاس لما يتنيا يچوت كونو متنغره عليكو. فقال عمر اهو اندزي نو اندي او اذا نالو كما فهمت كلامها فقضي بينهما انت دي غداياچو بدم بغبتوال اند جبه انت فردست فرداچو علي فنا منو ጥሩ ሰው ነው ያለሽ ግን የከሰሰች ነው قال افي طعام ምግብ አጎደልኩላት እንዴ قالوا لا قال افي شراب قالوا لا قال فقالت المراه تناغري علىت እንግዲህ يا سيدنا كعب تناغري استي علىت فقالت يا ايها القاضي الحكيم رشده يقول انت قاضي بالقران حكم يمترغو بالقران يمتفردونا طرق قاضي هونكو الها خليلي عن فراشي مسجده يا غدنياي وداجي باليكو مسجد مسجد مسجد قران قران صلاه صلاه ياله بقى الغاچن تتوالالچ زهده في مضجع تعبده يعني عباده ايتنيام ና ተቃቅፈን ተኝተናና ቀምዝም ብሎ ለሊት ሲሰግድ ያድራል ቀኑ ሲጾም ያድራል እንደገና ወደ መጅልስ አልዒልም እንደገና ቁርአን እኔ አያየኝም ነሃሩሁ ወለይሉሁ ማ ይርቁዱ ለትና ቀን አይተኛም ፈለስቱ ፊ አምሪ النሳء አህመድ ያ اخي አንዳንድ ቃላት አለ በጣም ቆንጆ እንትን ነውር የተባለው ነገር የሚሸፍንልህ ፈለስቱ ፊ አምሪ النሳء አህመድ የሴቶች ጉድ አሳፈረኝ ከዚህ فقال الزوج تناገር አለው ደሞ كعب لبالو تناገር እስቲ ምን ትመልሳለህ قال زهدني انكو الدنيا ناستلاني مستيني استلاني القا يستلاني كو ان نغر الله زهدني في فرشها وفي الحجل اني امرؤ اذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي كتاب الله تخويف جلل انيكو انقل فيها ساطاني مستيني استلاني كو سورة النحل سقرا سلا جهنم سلا جنة سلا آخرة سلا انتن سنقر سلا سورة البقرة سورة العمران سورة النساء سورة المائدة يهن نقر سكرا الزالي يحشر ينشر يكياما قدكو ألاستن يكوالي سورة عامة سورة والنازعات قصار السور سلا جنة سلا جهنم سلا وقوف بين يدي الله سلا زي تزلن انك الفم አይመጣኝም ሚስት ማትታየኝም إن الآخرة بتشام سراوكم الزينو زهادني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أزهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف وجلل. لكن سيدنا كعب يعني جهل بهن اي بلو يا رقص نبر قاديو ونتنو كانيام دزي كون منامين. لكن سيدنا كعب عالم ناتشو فقال كعب إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطيها ذاك ودع عنك العلل. يزم بلا زهدني ليليت أخيرا منام تو يراسوي أخيرا سرانو كم يستقاط قنانيته جمع مارك رأي أخيرانو إنا إهن فلسفة فنا توالو وربع فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال والله إن لها عليك حقا يا رجل ما أدري بأي أمريك أقل أعجب بارتك أن أندق زي جماعة بمن تارقات حق وانوالي فأعطيها ذاك ودع تو مالتنو ودع عنك العلل. ينقر يمتامت أو انتنو مكنياتوش يمتدردراتشو ده مكنيات تكبينت اللاتشو. ثم قال إن كعب نميلو إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث وربع فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. عندوا دمو أرتن يوك أنمو لسوا تقولوا فرجنوه. فقال عمر تعجب عمر فقال والله ما أدري بأي أمريك أعجب بمن دنو مدنك وأنت كعب أمن فهمك أمرهما يهولتم بلنا مستشقرات شو فدفده كوست موطات مرداتونو يميقرم أم من حكمك بينهما ويميستهو فردنو ميادنك هلتم يادنك قالو هلتم بتقام يسدنك قالو علي إن إني على وقت يسوا تشقر طروب بالا قنيش طروب بالا قنيش بيس زفن أنت قن تشقرات شو ما وقه أندو ميسدنك نقرنو هلتن يادو موت كلنياو ميامتشن فرد مستثين دنو. فقال بعدها سيدنا عمر منالو فقد وليتك قضاء البصرة. سيدنا عمر الذي أنت سوكا قنية يعني تلك حبت تلك حبتنو منالو انقدي أنت كنيقا قوش بلا تدبك أهلهو تلك سو تلك آدية متونو سونا بل تنسالو يا عراق يا بصرة يا عراق أقرق أدرقي هلهو تنسلنا هيدالو. سبحان الله العظيم باندي تنش نقر سيدنا عمر لنقراتشو النموج عندك أن كصحابة وشوكوش بلو إياه تجعوتو منامن باند قبينو إنا منالي تم أنوالي سيدنا عمركم استيت من يوتاتشون لسما من دنو متمنيو بزيها الدنيا بلو نقراتشو أهون عندو صحابي ترسانا إني علي يهن قبي بمولو فرسوش بمولو اللي علي فرسوش بمولو اللي إنا بمولو في جهاد في سبيل الله بتقام باتشو علي عندو دمو تنسا إني دمو علي يهن قبي بمولو جنزب بتشابي مولا اللي لجهاد في سبيل الله بسات أوالي عندو دمو ندزيلال عندو دمو ندزيلال أنت سالوت أمير المؤمنين أنت اسمن دنو متمن يوال إني قالو رجل مثل أبو عبيدة من الجراح مثل سعد بن أبي وقاس مثل معاذ بن جبل ندزي مساس سلو واندوش اندسات أن اللهنا تكلالا ياغرن مريوش اندا درقاتشو. فقال أيها الناس إذا صلح الراعي صلحت الرعية فرسوش ددره ترنت بالتدرب كترنت بهالا الشنفة أقرو بالتيز منو وقايا اللوم مري كلا قنيه ترو سو كلا قنيه تامان سو الله امي فرا هزبون امي مرا كلا قنيه كان تنوارو ألم بمولو بكو ترسر بالتاس قباو ماتوا عدل لهم اندموش سلازي إنا من منيو عند معاذ بن جبل عند أبو عبيدة بن الجراح عند سعد بن أبي وقاص يهن قبي بمولان لنا يا سعد هيدنا مصر لانتنو يا معاذ يمن لانتنو يا أبو عبيدة عراق لانتنو بيه يهلهم أجر أنتن أنتن أميروش إن دادر قاتشونا حزبوا بسلام الدهدو فلقال له هلال سلزي يهنا ونقديه أنت سويه عليك على كعب زنبله بزوف السفنة تابزع إن نسيه بعرتك عندك أن يسوع حق أنا وعلو يهنا جر وندمج بلنبت بوتا بلنبت الزمن بهبرس سباتشن بالناس كمت أو والله بزوك وصلنا بزنتني على لونه أنا عنده مني لني المسلاتشو بتأم يسيتوش نكت على اللبت بعد دارنو نعم مني لال سل سيتوش منام السن الناجر بنتنو بعد بوتانا ومسابلتن لذي مو سيت من سكزين درس لمن بوتات ستوات على سيت من أنت بقى يمار كاته مدبر نجسوا ليجوا شو ده ما تصدق قالش كذب لا منا أنتنا اللاتينال والله يتو يعني يتمارسوا كنون ده زهميلو سلزي أنت سبحان الله العظيم انديت الكوت آه شيخ علي مستكو بقى لزي هذا لم يتفطر شو بيت كوتش بلا يعني ليجوا شو أنت صدق قالش يعني تبجاش تاكويتا بلوان ترك قالش نزيه يعني منام لا دلهم دي يتو فلسفنا نندزه ملو الكوت اسلمنا نندزه هاي المالكوت لك ولهن مثل الذي عليهن الله اكل باكل نو مبتي ستاچو اندال مبت انتنو جديتا اندالاچو لك مبت دو مالاچو عليه انديت نزي تلالها الكوت انا والله بينيا سيتوچ بتليفون كنيغا ستي ساعات بيتشا قوچ بتلو يميمطالين تليفون يعني صغر يمياشيب نغر نو بزو نجر سبحان الله العظيم يعني ست اند وند مبت اندالات هياقوم بتلي بالقا يعني اسكزان درس انتن سو سرايه بلو ويم سوا مركات اللبات اندنيم هون اللبات يميل نجر يلا كان دابت نو كولت عمت ينجر كواتشو عند نجر نبرغن ودا ليلا بوتا اندان هيد نقتل سزي نكتلنا من إلال شيخو الإلاء إلال أهون بل إلال نقر أسكبان الإلاء يهنو القلص ويفرلكوت إلاء مالت واندموش بشرعاتشن مسته مله القرب الشم مالتنو إلاء لمسالي مسته خديجة كوانج يا خديجة نعم والله كان شقاء يقبرسقاء على درقم الفلق الشم بله تملال له يقول الإلاء في اللغة الامتناع باليمين وفي الشريعة الامتناع باليمين من وطء الزوجة مستهن كما جنانيت بما لارجة انبتلات الله ويستوي في ذلك اليمين بالله أو الصوم من يوم نقر الصوم بله تمل الله مستهن الدرس بله تمل الله يه نقر ترو أدلم مطفونه كفار اللبت وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة عند أمت القرب الشنبلو عند أمت والسنة والسنين سوست أمت أردت أمت راسي والسنوال أمست أمت القرب الشميلات والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها سوان لما سكأيتنا سوان لما قدات بلونه فيتركها معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة بكى سولة نعمست يا قبال سوست نعمست يا قبال يجن يملال والله القربشم عند أمت سوست أمت القربشم بجاهلي عند زين البر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا يهنقر يعني قدب نيارق اللي تفلق الله سبحانه وتعالى تمام لأنه مضرة بتعمل السوء تقود دالج فوقته بمدة 4 شهور اسكارات تور الدلال له مكتناتهم بتعام كتنادد بتعام كتبساجة كمفتات إلى أمارك الشلال أهون قباتشو إلى فتتشال له بله كما ببارر አልቀርብሽም ብለህ አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን አደረገለት? እስከ አራት ወር አኩርፈህ ከሷ ጋር ያኒ አልቀርብሽም ብለህ በአልጋ ባትገናኝ እስከ አራት ወር እድል ሰጠህ አላህ تمام علّه يرجع الى رشده بزي አራት ወር ኢንሻአላህ ከተመለሰ ያኒ ያኒ ምሳሌ ከሁለት ሳምንት ተጸጽቶ ከተመለሰ ጅማዕ ያድርግ ግን ከፋር አለበት 10 ምስኪን ያበላል ለዛ ለማለው ነገር ማለት ነው فإن رجع في تلك المدة أو كان رجع وفي آخرها بأن حنث في اليمين يعني ملو مال لون أفرسو جمع كدرجة كذا هلا كفر عنه وكفر عن يمينه فيها أسر مسكين يبلال ويم أسر مسكين لبس يا لبسال قال شال دمو سوستك أنيس أمر مالتنا وإلا طلق كارت بور بحلاقن ويم مفتات اللبت ويم كسوا قامتين يتلبت يه يا الله هدنو بقرآن يلونو مكناتون لا نبونو أهون قبتونا الوندموش هقو قبتونا والله يا خديجة لان دامت هالكربشم يه اندفر لك كاد الله والله يا خديجة كان تشيقا التنين بيه كمالكو اسكارات ور قدبال لن يمالتنو طيب فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم نزا الى يم يادرغو يم يملو تربص اربعه اشهر اردت ور بتشا الله فان فاءوا بزي اردت ور كتملسوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم قال هنا جن طلاق متلق قلبت ويم مستون اقفو جمع مارق قلبت كولتم ثلاثه فرد يلم اوكي بزي لا يوندموش አንድ ነገር ላጫውታችሁ ነኝ ላጫውታችሁ ሳይሆን የነቢያችን ኢላ ነቢያችን ሳሰለም እንደዚህ አይነት ደረሰባቸው እንደዚህ አይነት ተገኘ በነቢያችን ቤት አንነቢ ሳሰለም كان الرجل በደንብ ስሙት ቅሳው በደንብ كان الرجال في مكه የመካ ልጆች ከሂጅራ በፊት ማለት ነው ቁረሾች በመካ لا ترد كلماتهم رجال عند نجر قالوا ببيت ست الشي حاضر طاعة مالتنجي كانتون مكراكر على نبرباتشوم يمكا سيتوش كون دوتشو مكراكر نترك ما انا مساساب منامن يلم بل كوش باي كانت تكمت عندش اتوشي كانت اتوتام يهن والسنياد له كالبالو الشي مالت بيشان ببري ولا يراجعنا من ازواجهم يعني ابدا كبالوا جا متشكاشك من بالنجر أهل مكة بمولو فلما قدموا المدينة ود مدينة كهرو بهجرة ود مدينة كهرو بهالا وجدوا نساء المدينة يناقشنا سبحان الله يا مكة سيتوج كبالوا تشاشو يسرد دبالو ينجا جرالوج أو بلا تمل سالج يعني يتناجروا وسط مل سالج ندزي أجنواشو كذا كمكة يهدو سيتوج የመዲና ሴቶች ከነሱ ተቀላቀለው የነሱ ጠባይ ወሰዱ አሁን የመካ ሰዎች ልክልካቸው መመታት ጀመሩ ማለት ነው ፈዳተ ዮምን ሰይድና ዑመር የመካ ሰው ነው ሚስቱ ደሞ ያኒ የመካ ሰው ነበረች አሁን ወደዛ ሄደች ወደ መዲና የመዲና ጠባይ ወሰደች ዳተ ዮም ردت زوجته عمر عمرا سيدنا عمر مدنو منام بلو سيدنا قرات شوه بلا من لسا شلت سبحان الله فغضب عمر فقالت له لماذا تغضب يا أمير المؤمنين أنت بالي لم تقطع له إن كان أنت لتشو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن مستوش ሲናገሩ ነቢያችን ሲቆጡ ከሳቸው ጋር ይቆጣሉ ሚስቶቻቸው አንተ ደግሞ ምንድነው ከነቢያችን አው እንደዚህ ብለሆኛል እና ደግሞ እንደዚህ ብያለሁ አለችው بل تهجره احداهن يوما وليله እንኳን የነቢያችን ሚስቶች መናገር ብቻ ሳይሆን አንድ ቀን አንድ ሌሊት አኩርፋ ጀርባ ተሰጥ ነበር ለነቢያችን طيب انت من دنا هلچو فذهب عمر مغضبا الى حفصه بتقام تقطعنا هي نجر على بمكه اندزي هل نبرم ود حفصه ليجو هدنا فسالها انت حفصه የነቢያችን ሚስት ነች ሐፍሳ ነቢያችን ሲቆጡ ሲናገሩ ትመልሻለሽ እንዴ قالت نعم نرد عليه سنناገር እናገራለን አለች فقال عمر ويلكن خبتن وخسرتن ويلላችሁ ويلላችሁ የነቢያችን ሚስቶች ሲናገሩ አንቺም ትናገሪያለሽ ثم قال يا حفصه አለይ እንግዲህ ሚስቱን የመከረ ነው ምክሩ ግን በጣም ደስ አለኝ ነው والله والله ምክሩ ተመልከቱ حفصه የዓኢሻ ጓደኛ ነች በጣም ይዋደዳሉ ሁለቱም ብዙ አድማ ያደረጉት ብዙ ነቢያችን ያስቆጡት ሁለቱም ናቸው እና በጣም ጓደኛዎች ናቸው ምን አለ ዑመር ተመልከቱ ጭንቅላቱ እንዴት ነው قال يا حفصه لا يغرنك ان كانت عائشه صديقتك عائشه ጓደኛዬ ነው ብለሽ ተገትረሽ አትሂጂ አትንቀባረሪ فان مكان كنا عند رسول الله يختلف በነቢያችን አይን እኮ አንቺና አኢሻ እንዳደላችሁ مكانتها اعلى من مكانتك ምንድነሽ አንቺ በመልክ እሷ ትበልጣለች በፍቅር ከሆነ ነቢያችን እሷን ነው ብዙ የሚወዳት አንቺ እስከዛን ድረስ አይደለሽም طيب فان مكانك عند رسول الله دون مكانتها فانتبهي عليه ይጓደኛይንሽ ብለሽ እንትን ማረጉ አይበጅም እሷ በነቢያችን የተወደደች ነች እናንተን ደብድቦ ነቢያችን ያሰለፈ እሷን ጉንጫ ላይ ሊስማት ይችላል በጣም የተወደደችው ነች ብሎ አስጠነቀቃል ወመረተ ራአ ዑመር النبي صلى الله عليه وسلم نائم አንድከን ነቢያችን ሳሰለም ዑመር ገባና እዛ ገብቶ ሲያይ ለካ ነቢያችን ሳሰለም በአንድ በንትኑ የተሰራ በቆዳ የተሰራ ምንጣፍ ነው በታሹ ምንም የለም አሸዋ ነው በላዩ ምንም የለም ፈርሽ የለም እዛ ተኝተው ሰይድና ዑመር ገቡና በካ ሰይድና ዑመር ምን ነው አሉት ያ ረሱላህ الروم والفرس رومويان فارساويان ነገስታት ተብለው እንዲያውም ተራ ሰዎች ከነሱ በፈርሽና በሐሪር እንዴት መሰለ ስፖንጅ የተኙ አንተ ደሞ ረሱላህ ነብዩላህ በዚህ ያኒ ጎነህን ቆዳህን ሰርና እንትን እስከሚተው ክራቱም ነቢያችን ሲነሱ በዚህ በሆዳቸው በጎናቸው ቆዳው አንድ ምልክት አመጣ ከንቱን የተነሳ ነው ከስጃዳው እና ያ ረሱላህ ሮማውያን ካፊሮች ይያሉ ይበሉ የተጠጡ እየጠጡ ኢንጆይ ያደረጉ ነው ለምን እንደዚህ ተሆናለህ አለ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قالوا فقال يا امير يا عمر بن الخطاب قالوا الا ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخره سبحان الله العظيم فاصل هنا عمر قال الدنيا للناس واخره لنيا دي هون اتودم قال عمر بلا ود الله انجي خلاص الدنيا للناس بسبونج بحرير بفرش يتنيالو يتنيو إنيا دمو بأفر بمتن بشوا بسجن تنيالن إن تنيا أخيرات شين يسامر لن بلوم اللسلت فلما آل النبي صلى الله عليه وسلم أهنا عندك النبي صلى الله عليه وسلم بتعام تقوتو كمستو شاتشو مستو شاتشو زت أنيا بارو زاقي كم تقوتو من دونو يسكت أشو تاك الله شو تسبسبونا مستو شو منالو እንዴት ነው እኛ የነብዩላህ ሚስቶች ይያለን የምንተኛበት መሬት የምንበላው የደረቀ ዳቦ ወይም ተምር ወይም ውሃ የሮማውያን ሚስቶች የፋርሳውያን ሚስቶች እንዴት የመሰለ ኑሮ ይኖሩ ጠበበን እኮ በጣም ያኒ ነብዩ በጣም ትናለ ያኒ خلاص ትንሽ እንኳን ሰፋ ያደርግልንም ርዝቁ ምናምን እንንገረው ተብለን ተሰብስበው መጡ ለነቢያችን ነገሯቸው فقال يا رسول الله ان يا مستوچنن نا مندنو تنش تنش استي بحبح يعني كفتهو برو يعني سغا چوما انبلا طرو وها طرو وتترن تنططا بطرو انتن بطرو الگا انتهنيا مندنو يهكو بتام مررن بلاو طيقواچو فغضب النفس صلى الله عليه وسلم እኔ ከናንተ የበለጣለኝ ወይ እኔ የኖርኩበት ኑሮ አትኖር አኺራችን ለኛ ዱንያቸው ለነሱ ብለን እኮ ነው የምንጓዘው ያለነው ያ ዱንያ ነገር ትፈልጋላችሁ እኔም አልፈልግም አሉ ነቢያችን فمالو نبياتشن والله لن أقربكن شهرا بلو مالو عند ور تليون راكو كني عند كفل تنش كفل ليتو ازاي تنلو ازاي بلالو ازاي وطالو ما كمان نمسو من ناقر يلم بكا كمان نمسيت متنيات يلم عند ور اندزي هونو تمام فدخل ابو بكر وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم بذا بميتنيوبت بيت لما نمسو اي فقدوم لغبات لعمرنا لابو بكر بتشا فقدوا لاچونا غبو فقال عمر من قال سيدنا عمر والله لا اضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتين تقطوا بهزننا بنتنو يالو والله لا سقاچو نني بلو غبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حزيناً كئيباً يا جماعة عند ور كمستوشاتشو قدنيت يلم من يلم من يلم بك على بيتشاتشو ونو انتنالو فقال عمر سيدنا عمر قبارنا منالو ألا تا يا رسول الله هل سمها من دي يا رسول الله لاتشو نعم من دنو عند بنت زيد بنت زيد مستاتشو نج عمر مستنج ينا مستو كوالج ألو أتشو لنبياتشن ألو ينا مستو ينا مستو كو تراجعني في الكلام سنناجر كو تشو بلا ملسشلنينا فغضبت واوجعت عنقها اندي تقطعهنا من اباتوا بانتنو بمكه اندزي هنبرچم اون سنناجر سوا تشو بلا نو متملسو بيي انغتوا نو يمتهوات سيلو نبياچن كو ابلو ساقو فغغالو يعني الساقم كو اند ور الساقم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمر يا سيدنا عمر درغيتا ساقاچونا فدخل ابو بكر ان ابو بكر وعمر قبو يؤدبن عائشه وحفصه عائشه ابو بكر لجنج حفصه سيدنا عمر لجنج هلتهم يا نبياتهم يسوتشاتشو ان دمو منت ورتو نبر بمدينه بمولو نبياتش صلى الله عليه وسلم مستوتشاتشو بمولو طلقواچو تبلو وري يتورى نبر هون سيدنا عمر بتام دنقتي انتي نبياتين مستشاچو طلقوا او نبياتين نبي مستشاچو طلقوا لبچو عند كفل نو مينورو يالو تبلو وري زنبلو وشت وري تزرغا كذا نبياتين صلى الله عليه وسلم عمر نبياتين طيق فساله عمر قال صلى الله عليه وسلم لا عندي سيت ما طلقكم كن اني عند ور يطبقكوني عند ور سيمولا ملسالهو مكنياتهم القرباچون بي يمالكوت لور نو نا زاري دومو 29ኛ نو ስለዚህ ወሩ ደሞ 29 ቀን ነው ብለው ያኔ ከሰይድና ዑመር ሄዶ ከሁሉ ምሶቻቸው ታረቁ ተመለሱ ማለት ነው ይሄን ታሪክ በመመልከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ ማለት ነው ይሄን ክስተት ከተከሰተ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ ምን አለ ያ አዩሃ ነብዩ አንተ ነቢያችን ቁል ለአዝዋጅከ ምስቶች 9 እኛ ምን ፈልገው የሮማውያን የፋርሳውያን ሚስቶች ጥሩ ማር ወለላይ የበሉ ጮማይ የበሉ ሲኖሩ እኛ ደሞ እንደዚህ ብለው አይደለም እንትን የሚጨሁብህ ያለው አው በላቸዋል ያ አይሁን ነብዩ قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يا الدنيا ጭብር يعني يا الدنيا እንትኑ يا الدنيا شلماتنا يا الدنيا ጥሩ ነገር الدنيا متود كهونه فتعلينا امتعكن طرو ارغ انت لستاچو مهراچو ياله يقرى لستاچو متع لستاچو واسرحكن سراح جميله اهون رابعه العدويه يالچو قال نو يي نغر انا خلاص اني كانت تدار الفلغم دهانه انا الدنيا اتودم اخره دي يالك اسچغركن يمتلو كهونه خلاص اني دومو ጥሩ አርገ ምከፈል ከፍየ ቀለባቹ ከፍየ ሸልምሽላልም ልሸኛቹ ማን ነው ከናንተ እንደዚህ የሚፈልግ በላቸው አለ ማን ነው ያለ አላህ ያ አይሁ ነብዩ قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا للا مرجع وإن كنتن تريدن الله ورسوله الله لنا رسول يمنود نودالن قالاتشو دمو ነብዩ የሚወዱ ደዱ ነቢያችን ተወዳላችሁ አው እንግዲህ ነብዩ ምኖሩ ኑሮ ኑሩ نعم وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة آخران متودك هنا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اصبروا يتوسنوا آمتاتنا تشو تقستارقوا سبرارقوا لن مستوشاتشو يا نبيات مستوشكونوا الناس سبروا أرقوا تنشكوا أينا بموت كزي عالم ست الليو الله سبحانه وتعالى ብዙ ብዙ ብዙ ጀናን አጅር ምናምን አስቀምጦላችኋልና ሰብራ አርጉ ባላችሁ አሁን ስንት ሆኑ ምርጫዎች ወይም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወድ ከሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚኖሩ ኑሮ እንዲኖሩ ላ ይሄን አንፈልግም ካሉ ደሞ ያኒ ነቢያችን ሊሸኙዋቸው ይሄን ምርጫ ተሰጥዋቸው አሁን ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያኒ ሰአ ነብይ አላህ እየመከራቸው ነው من ياتي منكن بفاحشه مبينه فاحشه مالت الزنا ما تدلم تقلالا زنا مشمر مطفو مناجر مطفو سرا مسرات يعني الا دلم نور نجر مسرات اندزي كلهم يكاتت نو انا مطفو نغرغر مطفو سرا يمتادرك كونه يضاعف له العذاب ضعفين يا نبيوك مستوت سنهناچو عند حطيات عند هلت حطيات نو متاسب انت وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن يقنط الزهلاي يعني طاعه يمرق قنوتنا الزه قنوت مالت طاعه ومن يقنط منكن لله ورسوله الله ودا نبياتين ودا نا الله يودونا نبياتين يودوا سرا كسرج وتعمل صالحا نؤتيه اجرها مرتين حطيات اندادر كدرجج ሁለት حطيات እንደሚታሰል ببات طرو سرا كسرج دمو እጥፍ ነው የሚታሰብባታሉ ምክንያቱም የነቢያችን ምስቶች ናቸው ተራሰዎች አይደሉ እና ያኒ اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يعني ساء النبي لستن كاحد من النساء ان تقيتنا ان انت ሴቶች የነቢያችን ምስቶች ቆናችሁ የነቢዩ ምስቶች እንዴት እንደሌላ ተራ ምስት ትታያለች يعني ساء النبي لستن كاحد من النساء عند ليلو سيتوچ ادلاچو مننتي ليت يالاچو تمرطاچو يا نبي مستوچ اندتهونو يادرگاچو الله سبحانه وتعالى نو ان اتقيتن طرس را كسرراچو الله اسكمطالاچو اسو ياقال بلو مكراچو فاول من سال اهوني هنت ازاز سيمطا نبياچن انغدي با الله تزاز مسرات ود مستوچاچو هيدونا ليا مرچا ليسطواچو يا عائشة يا حفصة نعم رسول تفلق قال لاتشو أو خلاص الحمد لله أتفلقوا برسول خلاص يعني تهدى لاتشو بكا يعني شن يحشو عنه لما لت نبياتشن أنت بأنت هلو بما نجمرو بزاتش بتعام بميودوات سيت عائشة بسوا جمر عمر يالو نقر نقدي متى ودا عائشة متو نبياتشن تملكتو عائشة من أين التأمين دالات وقال لها يا عائشة الله يهن عينت مرجعه اورد لاچو نين متفلقو كونه اني نركبت نورو نورو لا انفلقم كالاچو دومو يعني يا اخره يقرباچو يا الدنيا يعني الله يسطاچوالنا لشنياچو بلو ليطيقات هيدنا يقول لا تستعجلي اهون متيقش طياقه اتتشكوي استشيري والديك اباتشنا ناتش اما كرش አንተን ፈልጋለሁ ወይም አዱንያን ፈልጋለሁ ብለሽ መልስሽኝ አልዋት فقالت قد تكون ودياونو افيك استشير والداي بانته اباتنا الناتن الناتين لماكر لا لا لا لا بانته ما ماكرو سو يلم بل اخترت الله ورسوله انتن ان اللهن ان انتن نو ممرطو انجي ምንድነው አባቴና እናቴ ለምን አማክራለሁ ብላ ነቢያችንን መረጠች ولكن የሚያስቅ ነገር ተመልከቱ ثم قالت ከዛ ኋላ ለነቢያችን ምን አለቻቸው يا رسول الله نعم እባክህ እኔ ያልኩት ነገር ለሌሎች ሴቶች እንዳትነገር አይሻን ጠየቀውትና አይሻ እኔን መረጠች እንዳትላቸው ዝም ብል በቃ يعني ከጠየቁ ዝም ብል አትመልስ አይሻ እኔን ነው መረጠችው አኺራ ነው የመረጠችው አዱንያ አልፈልግም ብላ ሚስቴ እንድትሆን ነው የመረጠችው ብለ እንዳትነግርልኝ ምክንያቱም እኔ እንዳይከተሉ ሊጠፉ ከሆነ የፈለገችው እሷ አንፈልግህም ብለው በቃ ሊጠፉ ነው የምትፈልገው ከዛ በኋላ ነቢያችን እንግዲህ ነቢ ናቸው فقال فغغالو نبياتنا منالو بل اقول الحق يا عائشه كطيقون عائشه انن يمرطتشو كني مستنت اتوطام بييرم نغراچو انجي انديتي ني رسول يهون واشالهو بلو نغروتنا بقى غومبس بلا ازنچ انغدي اهون لتنغراچو نا او خلاص انغدي اندفلك ارغالچاچو فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل اخبرهن لانه لا يكذب طيب فكلهن اخترن الله ورسوله انغري هولم مستوش زطنياچو تطيقو لا يا رسول الله كانت ليلى من مرطو نغير يلم كراب كنربالن كتغب كنتغبالن بلو نبياچن انتن مستوچاچو من نبياچن مرطو طيب ايه نغير كمرطو بحالا يا نبياچن مستوچ ነቢያችንን መረጡ አይደለም ስጦታቸው ምንድነው በፈተናው አለፉ የሚሰጡት ስጦታ ሽልማት ምን ይሁን የምነግረኝ ሰው አለ በቁርአን በራሱ እኮ ነው በሱረቱል አህዛብ ወይም በሌላ ሱራ ክፍያቸውና يعني ብልጫቸው ሽልማታቸው ተቀበሉ ሚስቶች ታቃላችሁ ምንድነው ከአኺራ በፊት በአዱንያ تقبلوا سلامات ملسالش ستي ستي مو سلامات يلم مسلن مندنو انجاو طال اي ناغرم على كل حال مندنو نبرو نعم كفياچو انغدي تملكتو الله سبحانه وتعالى من عليه يا محمد يا رسولنا መንገዱን ጠርጋ ተሄዳለች طيب الى ምንድነው حكمه حكم الالاء الى ማለት ምንድነው በሸርዓችን اذا حلف الا يقرب زوجته فان مسها في الاربعه اشهر انتهى الالاء ولزمته كفاره اليمين الى ማለት አራት እስከ አራት ወር አልቀርባትም ብሎ እስከ አራት ወር እድል ተሰጥቷታል በዚህ አራት ወር ከተመለሰ اسر مسكين ابلوتو يملسال قال هنا جن اراد ورك كنتن كلفه ويم طلاق نو ويم يملستال اذا مضت المده ولم يجامعها فيرى جمهور العلماء ان للزوجه ان تطالبه اما بالوطئ واما بالطلاق ويم ابرنتنيا ويم طلقني بلا اسوا لتكست تشلالچ طيب اهون وندموش اني انكرغر لتايقاچو انت بامريكا قوچ بله وين بكندا وين بسعودي عربيا مستاغ بتشالهو باغراچن كناتي گاللچ بيت يطبقش نچ منا من بلاچو 3 4 عامت اهيدم من وينجل اللهچ زيتوا مندنو علماچو منالو سلازي علماچو يالوت لنگراچو بسممنت كهونه ان شاء الله 10 عامت باهيدم تسمامتو كهونه انت سرته لكن زي دمو ايني لجوچن لا صادق منم نغير يلم قالچ اوكي اسوا يال دغفچونا اسوا يال تسمماچبت كهونه گن كارات ور بلاي گفابيل ك6 ور بلاي كميسته تليته لمونور اتچلم شرعا بشرع كونو 6 ور ويم ارات ور خلاف بين العلماء 6 ور كمولاچ انت متته بال كالهون لها ወደ ቃዲ ሄዳ ንካሁን ለታወር ትችላለች ግን ንካሁን የሚያወርደው ቃዲ ነው አንቺ አይደለሽም አንድ አመት እኮ አልመጣም አልቀለበኝም እኮ አይተውኝ እኮ ያቀም ብለሽ ንካ ለምና ምን አጠፋ ሰው ይው خلاص ባላል ሆነም ወይ ማልጠለቃትም ዝም ብላ በቃ ተጠልጥላል ትኖር ነው ላ ቃዲው ምን ይላል علماءቹ በሁለት የተከፈሉ ምንድነው ወዲያውኑ ይጠልቃታል አሉ። አንዳንድ علماءቹ ደግሞ ላ ያስፈራራዋል እስር ቤት ያስገባዋል ይቀጣዋል የሚገባ ቀጣት ሰጥቶ እሱ እንዲጠልቃት ባሊዋ ራሱ ጣላቆ ከአፉ እንደሚወጣ ያደርጋል። ቃዲው ይሁሉ እንግዲህ አይሰራበትም ዝም ብላ ነው የምታለቅሰው ስትጮ ስታለቅ ስታማርት ኖራለች ሴት ይሄን አይነት ትልቁ እድል የተሰጣት አታውቀውም ማለት ነው። እሺ የመጨረሻው እንግዲህ እዚህ ልናቆም ነው ግን አንድ ነገር ልጨምር اعلان الزواج ሚስትህ ካገባህ በሚስጥር መሆን የለበትም አሉ። ኒካሁ በስውር መሆን የለበትም يقول اعلان بيفا موطات يتجاباباتشو نجر هو مستحق وشعار من شعائر الاسلام جابتشا سرق مارق يسلمنا عند تلك جستانو يسلمنا عند تلك انتنو يعني كربياتشن جمرو يتدار لابد من الاعلان. وابو حنيفة الامام ابو حنيفة يرى انه الركن الخامس. ركن اركان الزواج كم؟ 4 تمام. المهر والصيغه وولي هدي الامام ابو حنيفه من لالو والاعلان الى انه يعني نغرو بيفا موطات لبت انت تغاباتو. عن عائشه بلنا مستك تغابو بيفا اوطوت اعلنوا مالت اواج ادرغو تغابتنال مالت اللباتو وجعلوه في المساجد ان يوم يبلطه نكحوا بمسجد ادرغو مكرياتهم وندوم تلالقوم تنوم كله بمسجد اسلام يسبسب ابراهيم سراج لفاطمه اغبات زاري نكحهم يتسربت قنوا بلو بمسجدو لاي انتن ما رغال لبت اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. سبحان الله كبروا متبت كبروا مالت دفنوا ياو جاز منامن ادلم ويم دمو ينكبروا بشفرا متمتو سايون دف ينبال الله كبروا السم متبتالو يمتاچو. رواه احمد والترمذي وحسنه تمام. وليس من الشك في المساجد ابلغ في اعلانه والاذاعه به በጣላጣር ነገር አይደለም መሆኑን የሚታወቀው ሚለየው በዚህ ነው አሉ። አሁን አንዱ መጥቶ ሸምኮ ዘፈን መዝፈን ሐላል ብሎ ነው ብሎ ይናገር ነው አይደለም እንዴ? ላ እሱ ማለታቸው አይደለም ነብይ አሉ። ومن ما اباحه الله في الاسلام وحب بتام يكبر يدرجوا الغناء سرق سمتا فيت ايه عدلم يتبالو لا والميوعة ميوعة مال الدمو قلتا مهون يقلت نقر مراك اللبت وفحش القول وهجره. سبحان الله راسوك على قم نقر يالو حديث يالو يعني فقق يميا سنجي. عن عامر ابن سعد رضي الله عنه قال في عرس ان سرق نبرنا ان ذي صحابوش نبرنا قبه واله واذا جوار جواري يغنينا سيتوچ تنانش ينهواچو علي انت ابن مسعود انت فلان يا نبياتشن صحاب ادلاچو مندي او ومن اهل بدر كمان ببدر ينبراتشو بطرنة بدر يتكافلاتشو او يفعل هذا عندكم. من يفعل هذا عندكم هي غناء ياتشو زنبلاتشو سمالاتشو. فقال ان شئت فاسمع معنا وان شئت فاذهب. እባክህ ዝም ብለህ አትረብሽን። እኛ ከነቢያችን ጋር ያደግን የነቢያችን ሰሐባዎች ነን። ያልሆነ ነገር ይሆናል አንልም። ከፈለክ ዝም ብለህ ዘፈኑ ከኛ ጋር ስማ፣ ካልፈለክ ደግሞ ዞር በላሉ። قد رخص لنا في اللهو عند العرس عند العرس ነቢያችን ፈቅደሉናል። ሰርግ ሰርግ መምሰል አለበት፣ ተዕዚያ ተዕዚያ መምሰል አለበት፣ ስፖርት ስፖርት መምሰል አለበት። رواه النساء والحاكم وصححه وزفت السيد انا وزفت السيد عائشه ደሞ ይሄን ነገር ተመልከቱ። ስትና አይሻ አንዲት ሰራተኛ ነበረቻት። አንዲት ምስኪን የሆነችው ባሪያ የሷ አገልጋይ ነች። አሁን የሚያገባት መጣና ዳሩት ኒካሁ ታሰረ። وزفت السيد عائشة رضي الله عنها الفارعة يمتبالو الفارعة بنت أسعد يمتبالو يا عائشة يعني أقل قاين ببرشنا دارت شات معتنو وسارت معها في زفافها ستنا عائشة بستجربوا يهونج يعني مشرا بستجربوا هنا ستنا عائشة هي شنيات نبر شنيات نبر إلى بيت زوجها. طيب كذبوا هلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا نبي عشان تزيل قبوا، قالوا يا عائشة ما كان معكم له دي زفن النبم كنا أنت جازم بلونم تشنيوات. نعم ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. بمدينة كنا يلشوا عائشة بمكان اللم يا مدينة سوتشكو በጣም በሰርግ ጨዋታና መሳቅና መዝፈን ከበሮ መምታት እኮ ደስ ይላቸዋል አህል መዲና ብሎ ተናገሩና وهذا الحديث رواه البخاري واحمد وغيرهما وفي بعض روايات هذا الحديث انه قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني يا عائشة من نكاش مشريت وازن بلو نوم تشنوات لجاغرونوش كبرو يزو ነሽዳ ያደረጉ የዘፈኑ ቢሸኙዋት እኮ ነው ጥሩ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። قالت عائشة طيب يا رسول الله من يزفنوا من يبلوا استي زفنت تنغرن يمتاقو كونه بلا عائشة نبياችን ጠይቃለች። قال النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን زفن استمروال بنل جاهلوش من يلالو اره شيخ ابراهيم زاري عبدوال እኮ ነቢያችን ዘፈን ያስተምሩ ብሎ ተናገረ ነው የሚሉት አይደለም። إني أجن حديث بخاري حديث مسلم يقلس كنو. قالت عائشة تقول ماذا يا رسول الله نزي لجا قررش سشنوات من يالو مزفن على لباتش وستنقرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول آتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حل ወሱ እንትን ያደረጉ ያኒ ልብሶቻቸውን ሴቶች በደንብ ለብሰው ወንዶች ካሉ ሂጃብ አድርገው ወንዶች ከሌሉ ደግሞ እርስ በርሳቸው ፊት ተከፍተው የሚገጥሙት ግጥም ያኒ ቁም ነገረኛ ሆኖ መሳቅ መጫወት ይህ ነው የተፈቀደው። ከዚህ በላይ ከዚህ ወደ ሌላ እንዳንሄድ ማለቴ ነው። ስለዚህ ይህ በእስላማችን በጣም በእስልምናችን በጣም ቆንጆ የሆነው የሰርግ የጋብቻ እንትን ነው ስርዓታችን ነውና እንከተለው ላለሁ እዚ አስቆማለሁ ኢንሻአላህ። ይህ መስላል የዛሬ ደርሳችን ብዙ ነው የተናገርኩት ወይ መጽሐፉ ብዙ ነው የተናገረውና አላህ በሱ ምን ሰራ ያድርገን አላህ። ምክንያቱም አሁን በእኛ ክልል ወይ በእኛ ሀበሻ ባህልና ስነ ስርዓት ከዚህ የተለየ ነገር ነው ያለው፣ ከዚህ ውጭ ነው። እኛ የፈጠርነው መብት ብለን የምናምነው እኛ የፈጠርነው ያኒ ባህል የአባቶቻችን ምናምን የተባለ ብዙ ጭምልቅ ያለው ነገርና ከሱ ወጥተን እዚህ እንድንገባ ኢንሻአላህ አላህ ይጋብዘን ነው ይላለሁ። ማይክ ፍሪ ለእናንተ ጨምሩበት ቀንሱለት የእናንተ እንትን ነው ኢንሻአላህ። ዛሬ ትምህርታችን በዚህ ይደመደማል። ወላሁ አለም ሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማኢን። አንድ 10 ደቂቃ وهاسكم تتدرس ان انت ستي ما يكونوا سدوا